واسلموا له في احكامه. سلم ما يقول لك حاجه اعملها، يبقى فيه ايه؟ انابه ايمان وانابه ايه؟ وانابه اسلام. من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم. طبعا القران جاء وفي القوم ديانتين اللي هي اليهوديه والنصرانيه. النصرانيه تبع عيسى واليهوديه تبع موسى، ودول كان لهم كتب نزلت عليهم برضو لهم احكام وكانوا مؤمنين به، وبعدين برضو نزلت على مشركين ونزلت على ملاحده. فالامر لمن؟ الامر للجميع. يعني يا من امنتم بعيسى ويا من امنتم بموسى، كان دين موسى ودين عيسى في ايامهما حسن، لكن لما جه الاسلام وهو المهيمن على الاديان صار ما نزل اخيرا هو الاحسن. فاتبعوا احسن ما ايه؟ ما انزل اليكم من ايه؟ من ربكم. او ان واتبعوا احسن ما انزل اليكم، يعني ان اعطاك الله رخصه ايمانيه في عمل فارتقي انت عن الرخصه. زي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. مش كده؟ وبعدين ايه؟ لما ربنا كتب القصاص في القتلى وكذا وكذا وكذا وكذا، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع، يبقى ده الاحسن يعني. فكان بيجي امرين، امر يبيح لك ان تفعل وامر ترتقي فيه الى ان ينفي ان لا تفعل، يبقى ده الايه؟ يبقى الاحسن. وان كان كله ايه؟ احسن. يعني رسول الله حينما خير زيد بن حارثة بين رسول الله وبين ابيه، من اختار؟ من اختار؟ رسول الله. فاذا كان هذا قد اختار رسول الله عن ابيه، كيف يكرمه رسول الله؟ قال ما دام ساب ابوه جاني يبقى زيد بن محمد. ودي كانت عمليه شائعه عندهم ان الواحد يتبنى واحد، ما دام ساب ابوه جاني وقال ما كنت لاختار على رسول الله احدا، فقال زيد بن محمد. هذا حسن، حسن من رسول الله، لان نعمه المكافاه. طب كويس قوي. لكن اللي عايزه ربنا احسن من اللي عمله محمد. ولذلك عبر القرآن تعبيرا ينصف سيدنا رسول الله، هو أقسط عند الله. يعني كأن عمل محمد قسط أيضا وعدل، لأنه ما دام تنزل عن أبوه وجهل ده يبقى هو يكافئ، بس دي عنده. إنما عندي أنا في أحسن من كده، ادعوهم لآبائهم، ما تهدروش سبب الوجود اللي هو الأب. ليه؟ قال لك لأن أهدرت سبب الوجود المباشر يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأعلى. ولذلك اعبدوا الله ولا تشركوا بشأن وبالوالدين إيه؟ إيه ليه بقى؟ قال له لأن دول سبب الوجود، فما تجرأش على أنك أنت تخليه يسيب سبب الوجود، أحسن دي تجرأه على أنه يعمل إيه؟ يسيب سبب الوجود الإيه؟ سبب الوجود الأعلى. فقال هو أقسط عند الله. يبقى ربنا لما قال لا تقنطوا وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له، بده يعمل لنا ايه؟ يعمل فينا جميل، علشان اللي عايز يغفر منا يفتكر انه هيجي يوم من الايام ويشوف العذاب يقول يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. فيريد الله ان يقول انا عايز اعفيك من هذا الموقف، ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. ما هي الحسره؟ الحسره اسف وندم على شيء فات لا يمكن تداركه. شيء فات لا يمكن ايه؟ لا يمكن تداركه. طب لا يمكن تداركه، تبقى حسرتين اثنين، انه فاته خير ولا يمكن ان يعوضه ما يجيش تاني، يبقى دي حسرة. ولذلك اللي قال يا حسرة، ان تقول نفس يا حسرتي، في ناس القراءة الثانية يا حسرتا، وفي تانية يا حسرتاه. ليه؟ لانه خير فات ولا يمكن تداركه. ولذلك ايه؟ ثم تكون عليهم حسرة وإنه لحسرة على الكافرين، وفي حسرات. يبقى الكافر حيشوف إيه؟ حسرات متعددة، كلما رأى نفسه في عذاب تحسر، وكلما رأى المقابل له من المؤمنين في نعيم إيه؟ في نعيم تحسر. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت، التفريط في شيء إهمال أمر كان يجب أن يتقدم فعله ثم فاتك وأنت لا تستطيع أن إيه تدركه، اللي بيقابل التقصير. يبقى فلان قصر في كذا او افرط في كذا، فرط فيه يعني ما عادش ايه يتدارك. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله،